بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يكون في ندوة إن شاء الله أمام المسجد في الشارع بنزة الجبال ومسادي في المسجد. أمام وضع صلاة العشاء بعنوان التنبيه المشروط وأمر الشباب في التنبيه. ولكن في الشارع إن شاء الله نقطع صلاة العشاء. إحنا كنا صلاة في كتاب بلوغ المرام لباب مهد العشاء حديث رقم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شمتان. اخرجه ابن ماجه صححه ابن حبان وذكره ابن خليل تعليقا. الذكر عباره عن حضور المذكور في قلب الذكر. يعني الانسان دائما يبقى على ذكر الله يعني دائما يفكر في طاعته وينوي طاعته ويتعلم دينه. فمجازع الحلال والحرام من الذكر. فالامر المعروف والنهي عن المنكر من الذكر. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى من الذكر. ايضا كل عمل فيه طاعه لله سبحانه وتعالى فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. وان كان عند الاطلاق يقصد به ذكر الله بالقلب واللسان. يقول الغزالي ليس بعد كلام كتاب الله عز وجل عباده تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم وقوله ولا ذكر الله أكبر. فهذا الحديث حديث قدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. فمن أراد معية الله سبحانه وتعالى فليكثر من ذكره عز وجل. وعن معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. فهذا فيه فضيلة عظيمة للاجتماع على الذكر. الاجتماع على الذكر غير الذكر الجماعي. دي حاجة ودي حاجة. الاجتماع على الذكر يعني احنا نكون مجتمعين في مكان زي الجامع ده كده. ربنا يجعلنا منهم يعني. ها؟ ان احنا قاعدين كده كل واحد بيذكر ربنا او قاعدين في مجلس علم. ده اسمه اجتماع على الذكر غير الذكر الجماعي. الذكر الجماعي اللي هو النطق في نفس واحد. الناس تقول مع بعضها الله اكبر الله اكبر او سبحان الله. فالتعبد بالذكر الجماعي ده فيما لم يرد فيه دليل هذا من البدع. هذا من البدع. الذكر الجماعي غير مشروع. إلا في مواطن ورد فيها مثلا كالذكر في العيد والذكر في منى فده ورد فيه ذكر جماعي. لكن مثلا أن الناس تقعد تذكر مثلا أذكار الصباح تقول ذكر جماعي زي ما بعض الناس بيعمل واحد يقول والناس تقول وراه. هذا ليس من السنة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فباب الذكر ده لابد أن يكون مقيدا في الصفة والهيئة والوقت مقيدا بالدليل والصيغة أيضا. لا يجوز أن نذكر الله سبحانه وتعالى بصيغة لم ترد ولا في هيئة لم ترد. يعني الناس اللي بيقعدوا يقولوا الله حي دول ده كده بيقعوا بدعتين اتنين. بدعة في الصيغة وبدعة في الهيئة. في الصيغة يقول الله حي. ايه الله حي دي؟ ما هي كلمة صح بس ده ما وردش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة قولوا الله حي. قالوا قول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول خدت بالك، والأفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما ثبتش في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قولوا الله حي، خدت بالك؟ دي نقطة. النقطة الثانية، البدعة الثانية بدعة الايه؟ في الهيئة، أنه بيقعد يهز دماغه شمال ويهزها يمين ويتمايل ويتراقص ويزعم أنه ايه؟ يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب هم بعضهم بيستدل بقوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فبقولهم احنا واقفين ولكن بياخدنا نوع من النشوة والطرب من ذكر الله فتهتز أبداننا، فهذا ليس من دين الله أيضا، ده فهم خاطئ. نقول لهم من أعلم الناس بكتاب الله؟ من أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى ذلك أو الصحابة فعلوا ذلك؟ تبقى دي بدعة منكرة. وهنا نقطة مهمة، لابد في فهم الدين من فهم الصحابة، لازم نعمل زيهم، نفهم كفهمهم. ما يجيش واحد يخترع حاجة يقول أصلا أنا فهمت كده، لا، أنت مقيد عبد لله، بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا أعبد إلا الله على طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش كل واحد يعبد ربنا بطريقته. أيضا لازم الصيغة تكون وردة، هتذكر ربنا بيكون صيغة إيه؟ وردة. لأن طبعا البدع دي كتيرة جدا، وإحنا بنحذر الإخوة ما إن في كتب توزع في الأذكار يقول لك ذكر يوم الخميس وذكر يوم الاثنين وذكر يوم الثلاث والأذكار بتاعت الإمام الشاذولي والإمام مش عارف النقشبندي والإمام مش عارف مين ومين. إحنا نذكر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبقى لازم فيه تضرع ولازم فيه خشوع ولازم فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت وفي الهيئة وفي اللفظ، الألفاظ لازم تكون مأثورة. تذكرش ربنا بألفاظ غير مأثورة. مشهور عند الصوفية أن هم بيقسموا الذكر لثلاث مراحل أو أربعة، يقولوا لا إله إلا الله هذا ذكر العوام من الناس، واخد بالك الناس الغلابة. في بقى ذكر أعلى من كده عندهم، إنهم يقولوا لا هو إلا هو، واخد بالك، بدل ما يقول لا إله إلا الله يقول لا هو إلا هو، هو كده. ده بقى الأعجب من كده بقى إن في يقول إيه الله الله، تقول الله الله وانت قاعد تذكر ربنا تقولش غير الله. لذلك احنا بننبه برضو ان بعض الناس لما يجي يجرب الميكروفون والمايك اللي زي ده كده يقعد يقول ايه الله الله، غلط. ما فيش حاجه اسمها الله في الدين، تقول الله يعني بس كده، ها، ما تقولش ايه، تقول بسم الله، الله اكبر، سبحان الله، الحمد لله، هو ده الذكر. اصل كلمه الله دي لفظ الجلاله، الله ده نداء، ها، فلازم النداء ده يكون فيه ايه؟ طلب، ها. هو ينفع تروح تنادي على واحد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، يطلع لك محمد تقول له يا محمد يا محمد وبعدين؟ لا، هو ذكر ربنا لازم يكون فيه تنزيه، فيه تعظيم، فيه تقديس، فيه حمد، فيه تكبير له سبحانه وتعالى. اعلى بقى درجات الذكر عند الجماعه دول ان هو يقول هو هو هو بس، ايه هو هو يعني هو مش شايف الا هو فيقول هو. ده كلام طبعا عجيب الشكل، لكن سبحان الله الكلام ده مشهور، خد بالك، في كتب الصوفيه. فده من البدع الضلالات. يعني ايضا البدع تخصيص وقت معين بذكر معين، يقول لك في الوقت الفلاني تقعد مستقبل القبله، ها، وتطي راسك وتقول مش عارف 100 مره ايه كده، خدت بالك؟ ده كلام فارغ طالما لم يرد به الدليل من الكتاب والسنة، اطرحه خلف ظهرك. طيب أنا هنا أسأل سؤال، إن في بعض الناس بيقول أنا جربت الذكر الفلاني، جربت الذكر الفلاني فأثر في قلبي، ها، وحسيت كده بخشوع وعيني دمعت، تقول له إيه؟ ها؟ تقول له الطاعة لا تعرف بالتجربة، موافقة السنة لا تعرف بالإيه؟ بالتجربة. التجربة دي لابد أن توضع على الشرع، فإن استقامت في ميزان الشرع فبها ونعمت، وإلا لم تستقم اضرب بها عرض الحائط. مش هنروح بعيد، ده في ناس أصلا ممكن تخشع عند سماع بعض الأناشيد وبعض الأغاني. يعني في ناس مثلا واحد بيحب مصر قوي، واحد وطني زيادة عن اللازم يعني، ها لما يسمع بقى نشيد عن مصر ممكن يعيط، صح ولا مش صح؟ من كتر بقى يعني انتمائه وخدت بالك وحماسه ممكن يعيط. ممكن واحد لما يكون بيحب واحدة ويسمع نشيد عن اللوعة والأسى والحب والفراق وكلام من ده يحصل له برضه ايه؟ بكاء، خدت بالك؟ فيبقى ايضا البكاء ده ورقة القلب دي ها ليست علامة على ايه؟ على صحة الذكر أو صحة ما تقول، لا، العلامة موافقة الايه؟ السنة، موافقة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قاعدة هنا مهمة، قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ايه؟ ضلالة. خد بالك مسائل العبادات مسائل بيسميها العلماء توقيفية، يعني مالكش تزود ولا تنقص في العبادات. الأمر المعاملات والعادات الأصل فيه الإباحة والجواز، أما العبادات لا تتعبد لله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر، الاجتماع على الذكر أمر حسن وأمر مشروع، إن الناس تجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل العبادات والطاعات خاصة في بيوت الله سبحانه وتعالى. أما الذكر الجماعي فهذا الأصل فيه المنع إلا ما ورد فيه الدليل. ذكر بعد ذلك الحديث رقم 347 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى إذن ترك مجالس، ترك الذكر في المجالس وفي الطرقات، هذا يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي إلى الحسرة يوم القيامة والتندم على هذه الأوقات. من فوائد الذكر، يعني بعض الفوائد التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم، بيقول من فوائد الذكر واحد أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، أنه يرضي الرحمن عز وجل، ثلاثة يزيل الهم والغم عن القلب، أربعة يجلب القلب الفرح والسرور والنشاط والحبور، خمسة يقوي القلب والبدن، ستة ينور القلب والوجه، سبعة يجلب الرزق، ثمانية يكسو الذاكر الجلالة والمهابة والنضرة، والنضرة أو النضرة من النضرة يعني، تسعة أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة، فقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله فلينهج بذكره. عشرة أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمن أكثر الرجوع إلى الله بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومهربه عند النوازل والبلايا. 11 يورث القرب من الله تعالى، فعلى قدر ذكره لله يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. 12 يفتح له بابا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. 13 يورث ذكر الله لعبده كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به شرفا وفضلا. لو ما فيش إلا أن ربنا يذكرك تكفي. 14 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. 15 يزيل الوحشة التي بين العبد وربه وهي لا تزول إلا بالذكر. 16 أنه منجاة من عذاب الله، وأنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذكر. 17 أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل وسائر معاصي اللسان، فمن عود لسانه ذكر الله صار لسانه عن الباطل واللغو، صان لسانه عن الباطل واللغو. 18 أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها وأكرمها على الله، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح. 19 أنه غراس الجنة، ففي حديث ابن مسعود إن الجنة طيبة التربة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. 20 أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، كما دلت على ذلك أحاديث فضل التسبيح والتحميد والتهليل وغيرها. 21 أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه الذي هو شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني ذكر الله وامتلاء القلب بمحبته والفرح والسرور به. 22 أن الإتيان بالذكر عمل يسير يأتي به العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، يعني في كل الأحوال وأمر يسير. 23 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس لهم في الدنيا مجالس إلا الذكر أو إلا مجالس الذكر. 24 أن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذاكرين كما في حديث أبي سعيد عند مسلم الذي ذكرناه. 25 أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، فالمقصود بها تحصيل ذكر الله. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، والأظهر أنها لام التعليل أي لأجل ذكري، بتصلي عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.